الذين أسعدتهم الظروف فأمكنتهم من أن يتفرغوا للبحث المجرد الجاف الذي لا اعتلاق له أيها الإخوة بمشاكل الإنسان اليومية والمجريات العالمية، وهذا غير صحيح. وفي الواقع أن كل إنسان منا أيها الإخوة إنما يصدر في حياته وفي سلوكه وفي فعله ورد فعله في كل مواقفه أيها الإخوة جميعا عن نظرية. بعض الناس يقول لست مثقفا، لست من أصحاب النظريات والتنظيرات. لا بد أن تكون لك نظرية في الحياة. حتى الذين يزعمون أن منهجهم هو اللا منهج كأولئكم النهازين والوصوليين أيها الإخوة وأصحاب الوجوه والأقنعة وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، يصدرون عن نظرية هي لب وجوهر انتهازيتهم أيها الإخوة. لذلك هم يلبسون لكل حالة لبوسها، يلبسون لكل حالة لبوسها. هذا مبدأهم في الحياة، أن يصل إلى هدفه وإلى غايته وإلى بغيته من أي سبيل أيها الإخوة وبأي وسيلة كانت. إذا له مبدأ في الحياة غير مبدأ النهاز والوصولي. فلا بد أن يكون للإنسان نظرية ما يقوله، قد لا يحسن التعبير عنها، قد لا يجود صياغتها في قالب النظري أو فلسفي كالمثقفين أيها الإخوة المترفين، لكن لا بد أن تكون له نظرية. نحن مثلا كأمة ملية موحدة مسلمة بحمد الله تبارك وتعالى، بلا شك لا بد أن يكون للمسلم نظرية ومبدأ ومنهج في تصور الحياة والوجود والكون أيها الإخوة، بلا شك. ما يساعد المسلم وما يسعده من هو تفطن إلى هذا أن هذه النظرية توجد متكاملة في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن من التناقض أن ننعتها بأنها فلسفة، فلسفة التصور القرآن. هل كلام متناقض؟ لا معنى له. إنها نظرية قرآنية أيها الإخوة، إنها نظرية قرآنية وحسب، لا تستطيع أن تقول نظرية فلسفية قرآنية، غير صحيح. الفلسفة شيء والقرآن شيء آخر يختلف تماما، وسيأتيكم بيان هذا وإيضاحه في أنحاء الخطبة وتضعيفها إن شاء الله تبارك وتعالى. إنه التصور القرآني وهو تصوير إلهي، وهو تصوير إلهي. جرأ المناطق أيها الإخوة على القول، وهو بلا شك قول صحيح، إن الحكم على الشيء فرع تصوره، أي فرع من تصوره، فرع تصوره. ولذلك الحكم على الإنسان فردا كان أو جماعة، والتخطيط لمناهج تعليمه وتربيته، التخطيط السياسي والاقتصادي والثقافي والتربوي والتعليم والإعلام إلى آخره، حتى وضع خطط وطرائق العلاج النفسي والتعاطي مع الإنسان، كل أولئكم إنما أيها الإخوة يمتح من معين واحد، ويصدر عن منطق واحد، ويفرد عن قناعة واحدة هي تصورنا للإنسان. ما هو هذا الإنسان؟ ما حقيقته؟ ما هي ملكاته؟ لياقاته؟ ما هو أصله؟ ما هو فصله أيها الإخوة؟ ما هي أصالته؟ هل له أصالة هذا الإنسان؟ في العصور القديمة إلى نهاية العصور الوسطى مع مطلع عصر النهضة أيها الإخوة كان يعتقد بأصالة الإنسان، والتي يعبر عنها عادة بمركزية الإنسان، أنثروبوسنتريزم، مركزية الإنسان. الأنثروبوسنتريزم أي مركزية الإنسان، هو تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية وملك المخلوقات. الخلق كلهم أيها الإخوة غير الذات الإنسانية، طوع بنانه في قبضته مسخر له، إنه المركز. مأساة أيها الإخوة ومعطف هذا التصور القديم والوسيط إلى حد ما يكمن لأنه تعاطى مع المركزية بمعنى هندسي، بروح هندسية. كان يعتقد أن الأرض هذا الكوكب البسيط المعمور يشكل المركز الهندسي إن جاز التعبير للكون. طبعا في ضد تصور هندسي كهذا لابد أن يكون الكون نوعا من إيه؟ من البوكس مثلا، من الصندوق، حتى إيه نتحدث عن مركز. لكن لو كان إيه بشكل آخر من الصعب أيها الإخوة إلى حد ما. على كل حال كانوا يعتقدون أن الأرض معمورة وبسيط، هذا الإنسان في شكل مركز الكون، مركز العوالم، والإنسان في هذه الأرض أيها الإخوة ومنها في موقع المركز، إنه منها في موقع المركز بلا شك، إذن هو المركز، إنه تاج الخليقة كما قلت، شرف الوجود. والكنيسة طبعا الكاثوليكية الرومانية شائع هذا التصور لأغراض دينية لا تخفاكم، لأغراض دينية لا تخفاكم، وإن لاحظت فيه ملاحظ أيها الإخوة أو لحظات بأعيانها فأساءت أيضا الإنسان وإلى مشواره وإلى إنسانيته. بعد ذلك بدأت هذه المركزية تهتز أيها الإخوة، وبدأ السقوط الإنساني المدوي، وارتد الإنسان أيها الإخوة من إنسانيته الراقية، من مصافه الأعلى وأفقه المنداح السامي، إلى النوع من أشياء الطبيعة في أضعف الإيمان، من حيوانات الطبيعة، حيوان من حيوانات الطبيعة يمكن أن يختزل أيها الإخوة سلوكه وفهم سلوكاته بكلمة واحدة بجملة واحدة، يمكن أن يعامل أيها الإخوة كشيء مادي مطروح من هذه الأشياء تماما، وأن يدرس بطريقة حسابية تسمح بالتنبؤ بكل ما يأتي وما يغاب. طبعا كل وقعة وكذا، هذا كلام إيه؟ كلام مفرط في الاختزالية وفي التبسيط وفي السذاجة، كلام ساذج تماما أيها الإخوة. الإنسان دائما يتأبى على أن يغطر ضمن هذه الأطر السخيفة المادية، لكن هكذا يعتقدوا، وظل الحال أيها الإخوة كذلك تقريبا إلى اليوم في الغرب. لا أتحدث عن العالم، مشكلتنا أيضا نحن أيها الإخوة كمستلبين للأسف، أو بعضنا مستلب في هذا الغرب، نظن أن ما يفكر به الغرب هو ضمير العالم، هو عقل العالم، غير صحيح. هناك عوالم أخرى، هناك الشرق الأدنى والشرق الأقصى وحضارات وأفكار وأديان مختلفة تماما. لماذا الغرب؟ الغرب يفكر هكذا، هذه مسألة الغرب، هذه مشكلة الغرب، ومن تأثر بالغرب. آخرون كفر وهم أكثر عددا وعديدا من الغرب لا يفكرون على هذا النحو بالمرة أيها الإخوة، بالمرة يفكرون بنحو مختلف تماما أو على نحو مختلف تماما، لكن هكذا الغرب يفكر. حتى قرأنا لمؤسس علم النفس السلوكي جون واتسون يقول أيها الإخوة لا يسوغ الحديث عن علم نفس إنساني وعلم نفس حيواني. لماذا؟ لأنه من منطلقيه أيها الإخوة ومن خلفياته الفكرية والفلسفية لا يوجد فرق بين الإنسان والحيوان، الفرق فقط في الدرجة حين يوجد، هو موجود لكن ليس في النوع، ليس كيفيا، ليس كيفيا. وحتى ما جعل النوع الإنساني مش يعني نوعا، ليس شيئا كيفيا، ليس شيئا كيفيا، إنما هو التراكمات الكمية ضمن قانوني الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح في حضرة شارل داروين، هذا هو، فليس نوعا حقيقيا ممتازا واستثنائيا. ولذلك قال ليس هناك ما يسوغ الحديث عن علم نفس إنساني وآخر حيواني. يقول واتسون هو علم نفس واحد يندرج ضمن العلوم الطبيعية، علوم طبيعية كما نبحث في المادة أيها الإخوة وفي النبات وفي النجوم وفي الحديد والمنجنيز وفي البحار وفي الذرة، نبحث في الإنسان ونبحث في الحيوان على قدر سواء ما شاء الله. هذه كرامة الإنسان، هذا ما أعطاه العلم والحكمة العلمية للإنسان، هذا ما أعطته النزعة العلموية، النزعة العلموية التي تريد أن تستعيض بالعلم عن الدين وعن الأخلاق وعن كل التراث أيها الإخوة الإنساني المجيد. العلم هذا هو الإنسان. بدأت أيها الإخوة هذه المركزية تهتز كما تعلمون مع كوبرنيكوس، نيكولاس كوبرنيكوس الذي شايعه بعد قرن تقريبا من الزمان جاليليو الإيطالي، وقد ذهب إلى أن الأرض بحسب التحقيق والاستقصاء العلمي التجريب الفلكي ليست مركز حتى المجموعة الشمسية، إنها مجرد كوكب في المجموعة الشمسية، يبدو أن المركز الشمس، فلتكن الشمس الآن إذن هي مركز الوجود لا الأرض. الآن الإنسان هذا كائن هامشيا طرفيا يعني طرفيا في طرف المجموعة الشمسية وليس في مركزها، فضلا عن أن يكون في مركز الكون. اهتزت ثقة الإنسان بنفسه بعد أيها الإخوة ظهر قرنين ونصف القرن من الزمن. أتى تشارلز داروين يثبت لنا في كتابه الشهير أجزائه الثلاثة، ارتقان سلالة الإنسان أو انحدار الإنسان السلالي هكذا يمكن ترجمته بدقة، أن الإنسان هو نوع متكامل أي متطور مترق من سلالة حيوانية ليس أكثر من هذا. كشف لنا لا كفر الله سعيه عن أصلنا أيها الإخوة الحيواني البهيمي، نحن مجرد حيوانات راقية. وبعد ذلك جاءت الضربة الثالثة. طبعا في البهيم، في البهيم برز كارل ماركس الذي كان معاصرا عصريا لشارل داروين، وكتب يوم بعد أن قرأ تراث داروين أهداه إليه، قرأه كما أن ماركس أيضا أهدى تراثه إلى داروين الذي رده إليه مشكورا لأنه لا يريد أن يغامر بسمعته كفاية ما أساء، وقد اتهم بأنه طبعا لا أدري أجنوستيك، وقد كان أجنوستيك بلا شك. على كل حال ماركس كتب إلى صديقي عمره صديق أنجلز يقول له بعد أن فرغت من قراءة أعمال تشارلز داروين أستطيع أن أقول وأن أعرب عن قبولي باتخاذ نظريته أساسا فلسفيا، عفوا أساسا علميا لتصور الفلسفي عن الإنسان. أنا عندي تصور حيواني بالأخير، تصور طبيعي مادي يجعل الإنسان جزءا من الطبيعة شيئا من الطبيعة. داروين قدم لنا الأساس العلمي الفلسفية العلمية ثابت علميا، هذا هو أن الإنسان أصله حيوان. تكاملت النظرية شيء مريع أيها الأخوة. بعض الناس يقول هذا كلام في الكتب، ليس في الكتب، ما ترونه الآن من محن حتى الحروب التي حصلت في المسلمين وبالعالم وبالعالم الغربي، هذه خلفيات والنظرية يا جماعة. مفكرون وساسة وناس منظرون ينطلقون من هذا، هذه مأساته، وهذه المأساة التي حتى تنتظر البشرية ما لم تتغير هذه الطريقة في التفكير، طريقة مخيفة. أنا أقول لكم كل الأفكار المثالية، كل دعاوى الإنسان والإنسانية التي يسمع بها في نظرها كان أنا أتحسس تماما وأحدث بأنها هدنة مؤقتة أيها الأخوة، والله العظيم إنها هدنة. هم يعبرون عن هدنيتها بقولهم مثلا توازن الروح. ما توازن الروح؟ ليس إملاءات الأخلاق، ليس مقتضيات الملل والدين والإنسانية والأنسنة، إنه فقط توازن الروح الذي يكفني عنك أن أسطو بك وأن أطغى عليك وأن أنهش من أن أنهش لحمك وأن أنهل من دمك وأن أمشي على جثتك. هو أنك قوي أيضا، مرهوب الجامد، رهبوط خير من رهبوط، هكذا هذا هو. لكن حين تختل الكفة نرى كيف تموت الملايين لكي تمتلئ جيوب أفراد في الغرب بالذات. أيها الأخوة، أنا حساب ملايين يموتون في الحروب أهلية ممتدة عبر العقود بورما أكثر من 60 سنة، أي سلاح بأي رصاص يذبح هؤلاء أنفسهم وأهليهم وذوي قربان وجيرانهم لأي في أموال الغرب. هذا هو، هناك هدنة فقط. ولذلك بعض الناس يقول لا أنت تظلم حتى كارل ماركس. أنا لا أظلمه، هو أنصفنا من نفسه. الرجل الرجل لم يستطع ولا يستطيع أصلا، أنا أقول لكم ومن ناحية فلسفية محض، لا يستطيع أن يكون مثاليا، لا يستطيع أن يبرهن لنا أنه إنسان ويريد مصلحة الإنسان ويريد المساواة بين البشر ويعترف باستثنائية الكائن الإنساني. كيف؟ أنا أقول لك، في يوم من الأيام قبل 60 سنة كتب مؤسس الجامعة العمالية في فرنسا بريس بالذات جورج بوليتسر، بوليتسر صاحب أسس الفلسفة المادية الديالكتيكية من أضخم الرؤوس الماركسية في العالم الغربي، كتب يقول نحن الماركسيين، منصوب على اختصاص، نحن الماركسيين ماديون نظريا، مثاليون عمليا. لا نستطيع، لابد ان نكون مثاليين وندعو الى المثاليه. ماركس يتحدث عن المساواه وعن انصاف الانسان وازاله المظالم وعن المكانه التي ارتقى اليها الانسان في التاريخ والمجتمع بالصيروره الديالكتيكيه الجدليه، يتحدث لغه مثاليه ايها الاخوه. لكن يقول شاندل ما يعطينا اياه ماركس باسم التاريخ والمجتمع بيد يعود فيصبنا اياه بيد الجدل المادي. نفس الشيء صحيح، لا يمكن ان تؤمن بقدسيه الانسان وان تتبنى منظورا ماديا، مستحيل مستحيل ايها الاخوه. على كل حال بعد ذلك هذا ما كان في البيت، هذا ما كان في البيت. بعد ذلك اتى سيغموند فرويد النمساوي مؤسس نظريه التحليل النفسي لينظم المعسكرات التقليديه باخر ضربه، ولعلها كانت الاكثر ترويعا. البشر مذ كانوا ايها الاخوه هنا في الغرب بالذات في ايام جون لوك قبلي او معاصره بمعنى ما رينيه ديكارت، كانوا ياخذون من انفسهم اقصى قناعاتهم أنهم بشر يسيرهم العقل والشعور الواعي والضمير الصافي. جاءهم يقول كل هذا بكش كلام فارغ غير صحيح أبدا. ما يسيركم هو اللا عقل، هو العقل الباطن، اللا عقل، اللا شعور، لا تفهمونه، لا تشعرون به، ولا تتعاطون معه بطريقة أي مدروسة. هو الذي يسيركم. ومعظم مكمون هذا العقل الباطن أشياء تتعلق بالغريزة الجنسية، ليس بالدين، ليس بالطموحات العليا، ليس بالروح، لأنهم يرون أصلا وجود شيء اسمه روح بالجنس، الغريزة الجنسية اللي بينه. هذا أنا، هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. ولذلك أيها الأخوة، لم تتكاثر ولم تنشطر تعريفات تحديدات الإنسان كما تشاطر وتشظت في القرن إلى العشرين، فأصبحنا نسمع من يقول الإنسان حيوان اقتصادي. طبعا الرأسمالية والماركسية بلا شك، وجون آدم سميث عفوا الاسكتلندي، كل هؤلاء لابد أن يقولوا بأن الإنسان هو حيوان اقتصادي. ماركس يؤمن أن ما تدعوه أنت الروح والتطلعات والأخلاق والضمير والأدب والفن والدين والثقافة والتمدن، كل هذه انعكاسات لي وترجمات لي تطور آلة الإنتاج. بمعنى أنه إن ولد روح فالروح لي في جيبي، في محفظة جيبي، في محفظة نقول هذه روحي. تتغير أيها الإخوة الموازنات المادية، تتغير ظروف الإنتاج وجود ضلالاته، تتغير الروح، تتغير الثقافة. هكذا الإنسان بكل بساطة، هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان عند ماركس أيها الإخوة. فالإنسان حيوان اقتصادي. أرسطو من قديم قال الإنسان حيوان اجتماعي، حيوان. لماذا ينصبون على الحيوانية؟ هل يصيبون؟ سوف نرى بعد قليل في ظل المحاكمة هي القرآن الكريم النظرية الإلهية في تصوير الإنسان، وسوف نرى الدين. من الذي أنقل الإنسان من السقوط؟ من الذي كرمه؟ من الذي أعلاه أيها الإخوة؟ من الذي أشعره بإنسانيته؟ من الذي حصه على إثباتها وتبريرها وبرهانتها؟ الدين هو هذه الفلسفات الأرضية الإنسانية، فلسفات تصور عن إنسانية تحريرية، لا أدري بأي معنى، لا أدري على كل، ولا تكون ولا تكون أيها الإخوة بأي معنى. فحيوان اقتصادي. سان سيمون أيها الإخوة أستاذ أوجست كونت أبو الوضعية قال الإنسان حيوان مصنع، حيوان صناعي، لأنه قدس الصناعة. سان سيمون قدس الصناعة، فقال الآلهة هذا العصر والعياذ بالله شيء غريب. فما في معابد، انتهت المعابد كلها، المساجد والكنائس والصناديق الآن مصانع الإسمنت. في الاتحاد السوفيتي السابق طبع كتاب باسم دين الإسمنت، سمنت رجل أو سمنت، دين إسمنت أو دين الإسمنت ولا سمنت، كتاب غريب. الصين الشيوعية أيها الإخوة طبعا يوم افتتحوا على نطاق واسع طبعا واسع جدا أفران البولان الصغيرة في البداية، لماذا دعية؟ سموها ونعتوها أيها الإخوة معابد البولان المقدسة، معابد، هذه المعابد. فالإنسان حيوان مصنع، أنت حيوان صناعي. ولذلك أعظم إنسان مثلا الآن إنسان ياباني الأكثر تصنيعا، والآن ما شاء الله الصين دخل على الخط، هذا الأكثر إنسانية لأنه الأكثر تصنيعا والأحسن تجويدا لما يصنع مثلا الياباني هذا وأمثاله. هذا الإنسان حيوان صناع، هذا الإنسان هذا ما يريده في أنفسه، هذا الإنسان. بعضهم يقول لا، الإنسان حيوان مستهلك، كونسيومر، مستهلك، قدر ما تستهلك أكثر فأنت إنسان، تشتري أكثر وتستقبل أكثر وتستقبل أكثر، تشتري كالطاحونة أكرمكم الله في الجاموس الساقية اللي يعملونها من الصباح حتى المساء، وبعد ذلك يفرغ ما في الجيب ويأتي آخر شهر وأنت إيه مدين، مدين له الفيزا كارد والماستر كارد والجولدن والسيلفر 50,000 تشكيلة، فأنت إنسان استهلك أكثر، أنت إنسان، افهم إنسانين تخمر في جيبك بمقدار إيه؟ ما تسرف. حيوان مستهلك، هذا هو الإنسان؟ تعريفات غريبة عجيبة، حيوان مستهلك. رجال الإعلام والدعاية وهم في حلف لا مقدس، حلف مدنس أيها الإخوة مع رجال الاقتصاد والتصنيع، يقول الإنسان حيوان دعائي. بعضهم قال تلفزيوني، لابد أن يتمثل رئيس الآن شبكة الإنترنت، الشبكة العنكبوتية هذه، لماذا؟ حتى تكتمل دورة ماذا؟ الاستهلاك والتصنيع. طبعا فأنت حيوان تلفزيوني، انتبه، سرك روحك مجدك يكمن في التلفزيون، في الإعلام والدعاية، هذا هو الإنسان. صغر ما بعده صغر. هوارد في كتابه the progress study of the mankind, الدراسة الصحيحة للجنس الإنساني. ما شاء الله فيلسوف قوامها فيلسوف كبير يعلمنا ما هو الإنسان، علمنا لمنطق العلم. قال الإنسان حين نفككه ويمكن تركيبه، ولكن مع حفظ النسب، إذا احتفظنا بالنسب يمكن إعادة تركيبه. كلام فارغ لا يمكن، هذا مستحيل. كمية من الماء تكفي لملء 10 جالونات، هذا هو الإنسان، الدم كله سواء. كمية من الحديد تكفي لصناعة مسمار من حجم متوسط، مسمار. كمية من الكبريت تكفي لصنع رؤوس عود استقرار، ما تشذري 2200 رأس. كمية من الزنك، كمية من المنجنيز، كمية من كذا. هذا هو الإنسان. يقول إذا عرفنا هذه الكمية وخلطناها الخلط المناسب، بالنسبة حفظ النسبة، نستطيع أن ننتج production، نتحدث عن إنتاج الرجل. الله يتحدث عن خلق، وفعل خلق إله شيء لا مثيل له مطلقا، وهو ما جعلنا بشرا بني آدم، ما جعل منا الإنسان أيها الإخوة. ويتحدث عن إنتاج كما ينتج الخشب والحديد وشراع السيليكون أيها الإخوة، وأفلاط الذهب والفضة، يستطيع أن ينتج الإنسان هو. وانتبهوا، هذه الدراسة الصحيحة، لأجل كيف يمكن أن يتسلسل وينحط عقل الإنسان العقل الباحث الفيلسوف المفكر في هذه الوهلة الذرية. لكن هذا ما حصل وهذا ما يحصل. قال يمكن أن ننتج الإنسان، إنتاج الإنسان. أنا أقول لكم يمكن أن ننتج حتى فاوست جوتي. فاوست جوتي من قرأ فاوست، طبعا في أكثر من 7 ولا 10 فاوستات أشهرها فاوست جوتي، يمكن أن تنشئ هذا، لكن لن يكون هو الإنسان. صدقني بقسوته وطموحه الجاف اللا أخلاقي الذي لا يكابد وقت الضمير ولا مقتضيات الحياة الروحية، أي يمكن أن تنتجه كما تنتج الآن أي روبوت متطور، لكن سيكون ذكاء خلوا أيها الإخوة من صوت الضمير، ليس الإنسان، ليس الإنسان. وصدقوني هذا هو الفرق، يبقى هذا الفرق بين أحسن آلة فاوستية وبين أعتى مجرم من بني البشر. هذا المجرم في التحليل الأخير لابد أن يبقى شيء في قاع تكوينه، إنه أيها الإخوة آلة سلالة. هذا ما يستل من ونفخت فيه من روحي، هذا هو الفرق. فرق لابد أن يدركوه، بدأ الآن بعضهم يدركوه لكن بطريقة سنهوت، يعني هكذا يراها غامضة مشوبة، ليست واضحة، ليست واضحة. ولذلك أيها الإخوة، طبعا أفلاطون قال الإنسان حيوان سياسي، أفلاطون الإنسان حيوان سياسي، وهلم جرى حيوان باحث، حيوان بعد البشر منتصر القامة إلى آخره، كلمات كثيرة جدا. ولذلك اختلفوا، والأصالة لمن؟ ففقد الإنسان أصالته لأنه من قبل فقد مركزيته، إذا فقد مركزيته يفقد الأصالة بلا شك. بعضهم قال أصالة للمجتمع، أنت كفرد ليس لك أي أصالة. ما معنى أصالة؟ أولوية أسطية، أولوية أسطية، ليس لك أولوية أسطية، أنت مجرد إناء فارغ يقوم المجتمع بملئه بما يريد من عقائد وأفكار وميول وعواطف واتجاهات وولاءات، المجتمع يفعل، أنت لا شيء، بدون مجتمع أنت لا شيء. إذا غاب المجتمع يغيب الإنسان، ينتهي الإنسان. حتى الضمير، ضمير إيه؟ الضمير هو نبت اجتماعي يا جماعة، الجين، الجين نبت اجتماعي، وهنا يظهر على خط إيميل دوركاين، أستاذ طه حسين وعلي عبد الواحد وراتب الجماعة هؤلاء، تدخل دوركاين قالك لا، ضمير والدين من نبات المجتمع، المجتمع يخلق الدين، والمجتمع يخلق إيه؟ الضمير، ولذلك تجاسروا بوقاحة والإلحادية أيها الإخوة على أن الإنسان هو الذي خلق دينه، أستغفر الله العظيم، هو الذي خلق إلهه. قال القضية عكس ما يعتقد رجال الدين والغلابة الهائمون من أتباعهم، ليس الإنسان خلقا لله، الله مخلوق الإنسان، الإنسان يبتلع فكرة الله يا جماعة. هذا هو نيتشي قال الدين والله من مبتدعات الضعفاء لكي يحموا أنفسهم من الأقوياء، فيعود المساواة والرحمة والصدقة والعطاء إلى آخره. وأهم شيء المساواة، المساواة، نحن بشر، نحن أخوة، الضعفاء يلزم هذا يكسبون. وجاء فيرباخ وردد بتقليدية ماركس من بعد مباشرة، قال لا، العكس هو الصحيح، الدين والله من مبتدعات الأقوياء، عجيب، لكي يطوروا الضعفاء. أيهما أقرب للحقيقة إذا سلمنا لهذا العمل؟ كلام نيتشه ومارك سياتي ايضا على ضوء القران الكريم سوف نرى مارك قضيه اشياء كثيره. بعضهم قال الى الاصاله للمجتمع، بعضهم قال للتاريخ، ليس فقط للمجتمع للتاريخ. وهذا يتضمن نظريه الاجتماع السوسيولوجيه، فانت بهذا المطاف ابن تاريخك القومي رغما عنك. بعضهم قال لا، الاصاله ليست للمجتمع ولا للتاريخ، الاصاله للاقتصاد لاله الانتاج كارل ماركس. لا مجتمع لا تاريخ، في فعل المجتمع الماركسي وفعل التاريخ، ولكن رقم واحد الأصالة لآلة الإنتاج وتطور آلة الإنتاج، الأصالة الإنتاج، وهكذا كل واحد يتكلم. ونأتي الآن إلى النظرية القرآنية حتى لا يدركنا الوقت. من الذي يمكن أن يقدمه القرآن هنا؟ يقدم نظرية متكاملة، ليس نظرية بشرية، ليس نظرية فيلسوف أو مفكر أو حالم أيها الإخوة أو مصلح اجتماعي، إنها نظرية من لدن حكيم خبير خارق الإنسان، مبدع هذا الإنسان. ولا تزال قصة خلق آدم ومحنة آدم أيها الإخوة منبعا لا ينضب، منبعا ثرا غزيرا أيها الإخوة. يمكن أن نستورد ونشتغل منه الأفكار والتصورات والإلهامات والحدوث العلمية بشكل غير مسبوق، شيء غريب جدا جدا. أولا الله يتحدث عن آدم وعن حواء وعما كان منهما وما صنع لهما وبهما في الجنة، العالم العلوي يعني عالم المجردات بطريقة أخرى كما يقول الحكماء. أين المجتمع؟ لا مجتمع. أين أدوات الإنتاج؟ تنهو، لا أدوات الإنتاج. أين التاريخ؟ لا تاريخ. أين الصيرورة التاريخية والمجتمعية؟ لا صيرورة. وآدم هو آدم، آدم هو الإنسان. نحن اليوم نقرأ قصة آدم كي آدم قرآنيا ونشعر تماما ونصادق، نقول نعم هذا هو أبونا، نحن الأبناء الشرعيون له، ما كابده وما شعر به وما طمح إليه وما تشوف إليه نجد أمثاله لدينا تماما. ما زلنا نحن الأوائل، ما زلنا بني آدم، فتصدق طبيعتنا وواقعنا وفطرتنا، تصدق هذا القيل القرآني، هذا الحكم الرباني، هذا صادق تماما كأبي تماما. إذن أيها الإخوة سقطت بضربة واحدة من غير أن تفلسف أصالة التاريخ وأصالة المجتمع وأصالة أدوات إيش؟ الإنسان، سقط كله. لماذا؟ هذا كان في عالم علوي بلا مجتمع بلا تاريخ بلا أدوات إنتاج. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ما في أدوات إنتاج، ما في تعب، ما في كذب، ما في رأسمالية، ما في طبقات. ومع ذلك آدم هو آدم، وآدم هو أبونا أو أصلنا، أي كذلك فنحن فروعه. تضرب واحد. ثانيا، ما معنى أيها الإخوة أن يكون آدم؟ وكأي من مرة تناولنا فيها هذا السؤال وجبنا عنه من زوايا جديدة، وربما اليوم هذه زاوية جديدة لأكثر جدا أيها. ما معنى أن يكون آدم هو مسجود الملائكة، سواء كان سجود تكريم أو سجود استقبال قبلة، سجود لله وهو قبلة كالكعبة لنا بغض النظر، الأمر في الله. لكن ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ انتبهوا، معنى هذا استثنائية هذا، لأن يعني الله تبارك وتعالى لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يحدث شيئا ولا يبدل شيئا عبثا. العبث والله منفي أيها الإخوة من فعل الله تبارك وتعالى، مستحيل. إذن الدلالة الأولى والله تبارك وحده عنده العلم والحكم أنه استثنائي، كائن استثنائي، استثنائي بإزاء ماذا وإزاء من؟ بإزاء الكون كله، بإزاء الملك وبإزاء الشيطان أو الذي سيصير عما قليل، يعني عما قليل، عما قليل سيصير شيطانا، سيعيضه شيطانا رجيما أبلس من رحمة الله تبارك وتعالى. استثنائية أيها الإخوة، فعلا استثنائية. لو فكرنا أيها الإخوة، الجسم الإنساني له حدود لا يتعداها، لا يستطيع، لأن حدوده في النماء أيها الإخوة والوفاء مبرمجة جينيا وراثيا. في تجربة حديثة جدا من بضع سنوات أجريت في مدى طويل تقريبا زواج بضع عشرة سنة قريب من عشرين سنة على توأمين، ما لا يقال إيه توأم، لا توأم واحد منهما، هما كلاهما توأمان، هذا توأم هذا وهما توأمان على توأمين، قضى الله أن يعيش كل منهما فهما توأمان متماثلان أيها الإخوة، يعني من نفس البويضة، عاد كل منهما في بلد غربي. النظام التغذوي كان يختلف تماما، هذا إيه؟ تغذية معينة، هذا تغذية معينة، عجيب، نفس الطول، نفس الجسم، نفس الوضع. لماذا؟ لأن هذا مبرمج في الجينات. يمكن لحدود أيها الإخوة الجسم ألا يبلغ هذا المرء، يمكن أن يجهد دونها بسوء التغذية، صحيح يحصل هذا بسوء التغذية، ويلاحظ ملاحظ في الدراسات العلمية والأنثروبولوجية، ولكن لا يمكن بتحسين التغذية أن تتعدى حدودك المبرمجة الجينية. جينيا طولك لن يتعدى مثلا 185 سم، لن يتعدى، انت لا تستطيع بأي طريقة، لا تستطيع عمليات جراحية ممكن. الروح الآن، الروح وانتبه، يطيب لي دائما التفكير بالمنظور القرآني للروح، وهو منظور جد متفرد أقصى إدراكه أكثر المسلمين في القديم والحديث. يا جماعة الروح هذه ليست ما وجدت بالملك وفي الشيطان لكي يعيش ويتحرك، الملك تتحرك وتعيش، أليس كذلك؟ نعم، والشياطين كذلك، والحيوانات كذلك تتحرك وتعيش، هذه ليست الروح، هذه اسمها اللغة القرآنية النفس، لها نفوس، الملك عندها نفوس، الشياطين لديها نفوس، خصيصة الإنسان الوحيدة المفردة الفذة، وهي ما نزل إلى الله نسبة تشريف وتكريم، ونفخت فيه من روحي. وكما أقول دائما لا يستطيع أحد أن يأتي بآية أو بشطر آية تؤكد أن الله نفخ من روحي في أي خلق آخر، فقط الإنسان. هذه ليست النفس إذن، انتبهوا، وإلا لو كانت إيه الروح هنا بمعنى النفس ستقول ملائكة، تقول الشيطان لماذا نسجد له؟ لدينا نفوس، بمعنى لدينا أرواحنا نتحرك كما يتحرك، لا أعرف هذا. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وأنا أقول لكم قبل مرحلة ونفخت فيه من روحي، صدقوني كل التعريفات التي تلوت على مسامعكم وربما جرحت مسامعكم بشيء منها صحيحة. الإنسان حيوان شهوات، صحيح. الإنسان ذئب الإنسان كما قال هوبس، قال الإنسان محق حين قالوا حيوان أيها الإخوة، لم يهتموا بهذا، قالوا حيوان بس، حيوان ساف منحط، الأخس من بين الفصائل أو الأنواع الحيوانية، لا يوجد قالوا في أنواع الحيوان الأخرى في ذئابها وثعالبها ونمورها وجهودها ساف وحوشها، لا يوجد الغش والمكر والحقد والخداع أيها الإخوة، والحروب السياسية والأيديولوجية، حروب المصائب، لا يوجد هذا، لا يوجد ونحكي الأعراض وتنطيق السمعة والدعايات المغرضة، لا يوجد هذا، فقط هذه خصيصة للإنسان لأنه الأكثر سفالة والأكثر انحطاطا. توماس هوبز قال وهو في قمة تمدينه، يعني بدنيته تحضره، لا يزال وحشا أهوج أرعا كافرا لا يأمن نفسه ولا يأمن جاره. قال هذا هو، انظروا إليه هوبز بلغة قاسية جدا وبجرة، قال انظروا إليه، ها هو في ذروة حضارته والقوانين قد شرعت وسنة حمايته، ينام فإذا أسلم للنوم عينيه أرتج عليه أبوابه وأحكم إغلاقها ووضع الحرس المسلحين إن كان إيه يمكنه دفع إيه مستحقاتهم أجورهم، ثم إن استقر في إيه في جوف بيته غرفته غرفة نومه أغلق جوالبه وأحكم إيه إغلاق كنوزه، يخاف إذا أراد أن يسافر حمل سلاحا، يعني معه السلاح، لا يزال ذئبا، لا يزال وحشا كذا. انظروا إليه، أنا أقول معه الحق، الإنسان حيوان اقتصادي بمعنى أنه يجد نفسه وهويته وماهيته في جيبه في رقم حسابه في البنك، إيه صحيح، ويقتل أخاه ويبرأ من أمه وأبيه ويبيع عباءة نبيه أيها الإخوة من أجل المال، لكن كل هذا انتبهوا متى؟ قبل ونفخت فيه من روحي، قبل أن تستيقظ الروح، قبل أن تنتصف الروح من هذا الحيوان، من هذا الطين الراسب أو الرسوبي الثقيل الجامد غير القابل إيه؟ للتنور إلى الآن، لحد الآن شيء واحد يمكن أن ينور هذا الطين الراسب، نفخة تنتسب إلى الله ونفخت فيه من روحي. مثل هذه النفخة أيها الأخوة يمكن لكل هذا الكون أن يستيقظ ونصبح دراكا منفعلا لا ضمير وإحساس، بالمسؤولية وبالحرية أيضا، ويحمل الأمان كما حملها الإنسان، ولم يحملها إنما حملها أيها الأخوة. وسنعود إلى هذا. تعرف الصحيحة حيوان تلفزيوني صحيح، حيوان دعائي صحيح، اجتماعي صحيح، المجتمع يفرقه، حيوان تاريخي، حيوان سياسي، حيوان ضاحك، حيوان ناطق، حيوان كذا، صحيح إنه مجرد حيوان مختلف في الدرجة ليس في النوع، صحيح. الله يقول ثم أنشأناه خلقا متى أصبح هذا الإنسان خلقا آخر؟ يأتي العلم الآن يقول لنا، لكن هوارد ذهب إلى نصف الطريق ثم شل صدمه هنا في الدراسة الصحيحة لجنس الإنسان. لن نستطع أن يذهب، الدين دائما يكمل بها المشوار. فهيد أنفسنا هناك بشكل واضح، نقول هذا صدق الله ورسوله، هذا أنا الإنسان، هذا ما أكبره، عذاباتي، آلامي، تباريحي، ليست كلها عذابات مادية بسبب الفقر والقلة والعوز والفشل المادي، لا، هناك عذابات هي أشد تعذيبا وتباريح أشد إيلاما، إنها التباريح والعذابات الميتافيزيقية. نفكر دائما في الخلود في الله فيما بعد الموت. أيها الإخوة، الحس الضميري، الخلق لدي، من أين أتى هذا؟ أتى من الرطين هذا؟ أتى من المادة والاقتصاد أو الإنتاج؟ كلام صحيح. عذابات رهيبة، القلق الوجودي الأنطولوجي الذي يعاني من كل إنسان صاحي لم يستهلك بالكامل في دورة الحياة البهيمية اليومية الابتدائية، من أين يأتي هذا؟ هذا من النشأة الأخرى. عشانه خلقا آخر. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا أيها الإخوة تفقع، تظهر بفقوعة أو بفقاعة استثنائية في الإنسان، طبيعته الحقيقية الثانوية الازدواجية وأعظم وأكرم فيها نفخة من روح الله تبارك وتعالى. كائن إلهي، ليس إله لكنه كائن إلهي ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لله فيه مراد، لله معه قصة وحكاية كبيرة لما تنتهي قال إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الإخوة، الروح ليس لها حد يمكن أن يتنبأ به عارف أو يدل عليه أحد مجرب حتى، فضلا عن ذلك لا. كيف يمكن لهذا الإنسان بهذه المنحة الإلهية أن يرقى ويرقى حتى يتجاوز ذاته التي يتحدث عنها التاريخ والمجتمع؟ يتجاوز أصبح شيء مختلفا تماما، ثم لا يزال يرقى ويرقى حتى يتجاوز أفق الملك، شيء مختلف تماما. سأقول لكم حقيقة عجيبة جدا جدا لاحظتها قبل أسابيع أو أشهر يسيرة جدا، لم أجد في كتاب الله العزيز كلمة أو آية واحدة تدل على أن الملائكة تؤمن بالله. ما رأيكم؟ إيتوني بآية أن الملائكة تؤمن. وانتبهوا، أنا تسقطون الآن في المقابلة البتراء، يعني هل تقول أن تقول أنها كافر؟ أعوذ بالله، كيف كافر؟ وحدها لشاهد الله الوحدانية، لكن ليست مؤمنة. لماذا؟ سوف نرى. الملائكة تشهد لله كما يشهد هو لذاته المقدس له، وأولو العلم قائمهم بالقطع والإخوة أنه لا إله إلا هو، تشهد لهذا. الملائكة تصدق ولا تفطر، لا تفطر لا تتعب، تصدق بحمد الله، تسجد له، تخشاه، ترهبه، لا إله إلا هو، لا تخالف عن أمره إلى آخره، وتقوم أيها الإخوة على وجه الوفاء بكل ما نيط بها من مهام وتكاليف. نعم، هذه الملائكة، لكن لا توجد آية واحدة تقول آمنت الملائكة، آمن جبريل، آمن ميكائيل، يؤمنون بالله أبدا. القرآن هنا يعلمنا درسا عجيبا جدا، يقول الإيمان خصيصة إنسانية، خصيصة من خصائص الروح الإنسانية. الروح تذكر الهندس، الروح الإنسانية أو الإنسان خصيصة لك. نحن نؤمن بالملائكة، والملائكة جزء من نتيج الغيب، والإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، لكن هي لا تؤمن بأنفسها أبدا، وهي توحد الله وتعبده، لكن لا يقال إنها تؤمن بالله، لا يمعنى أنها تكفر بحاشا الله، ولكن لا تؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان بالطرح القرآني في المنظور القرآني خصيصة إنسانية تشير إلى البحث والتنقيب والتنقير والشك والمعاناة والاستدلال والبرهنة أيها الإخوة، والتجريب والترقي. وكذلك نري إبراهيم خليل، ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، نريد أن نرقيه أن نصاعد به إلى مقام اليقين. هذه خصائص الإيمان. وبهذا التصوير أيها الإخوة الإله القرآني، فالإيمان خصيصة إنسانية، شيء إنساني لنا، هذا أعظم ما في الإنسان. لذلك بفضل الله أنا هديت إلى تعريف ديفينيشن جديد للإنسان. أنا أرى إلى الآن حتى مستواي البسيط المتواضع أصدق وأصح وأكرم تعريف للإنسان، وينطبق على كل إنسان شاء أم أبى. الإنسان هو الكائن الباحث المتسائل عن الله، ولا يستطيع أن يفر من هذه المهمة إطلاقا، وهو لا يقر له قرار إلا بعد أن يتعاطى نوعا من الجواب عن هذه المسألة، مسألة الوجود المطلق، الوجود الرئيس، الوجود الأكبر، الوجود الحق. يصيب مرة ويخفض مرة، المسلم مرة يتدلى فيعبد حجرا وشجرا يعتقد أن إيه؟ أن فيه روح الله، أنا هو المسيطر، خطا فظيعا جدا في الإسلام أيها الإخوة. وهو الآن هو القول الإلهي الوحيد الذي حفظ لله وحدانيته مجردة صافية بلا شوب، الوحيد على الإطلاق بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. انتبهوا، ولذلك الله قال الملائكة اسجدوا له، يستطيع أن يتفوق عليكم، يستطيع، عنده اللياقة، عنده القدرة. طبعا الشيطان الذي يصبح شيطانا كان ينبغي أن يسجد، لأن هذا المسجود أو المأمور بالسجود له يستطيع أيضا للأسف ومن ألف أسف أن يتفوق على الشيطان، يتفوق عليه ويفتجر ويبتدع بوسائل الإغواء والإغراء والتشبيه والتدليس والعياذ بالله ما لا يخطر ربما على إيه؟ على خاطر من إبليس، كما قال إيه؟ صاحب المقامات أبو القاسم الحليم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. وهذا إيه؟ ما يؤكد العصر الآن، هؤلاء أشد أبلس من إبليس، لذلك يتفوق على إبليس موجود أو ملا. الآن مأساة الإنسان، دراما الإنسان، دراما الإنسانية تكمن في أنه متوتر بين الجانبين أيها الأخوة، بين المصاعدة وبين التدني، وهو أسهل بكثير بضربة واحدة، يمكن أن يفقد كل مكتسباته الروحية. انتبهوا، لذلك إنما الأعمال بالخواتيم، وتعرفون حديثي حتى ما يبقى بينه وبينها إلا إيه؟ إلا ذراع، فيسبق على الكتاب في عبد عمل النار فيدخلوها والعياذ بالله. ما هذا؟ لا، هذه بلغة علمية واضحة هكذا تحليلية، معناه أن الإنسان يمكن بضربة واحدة أن يهوي من حالق بعد ثوان أيها الإخوة، يهوي من الطابق المئة أيها الإخوة إلى أسفل سافلين، ممكن جدا. ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله يحسن ختامنا وإياكم المسلمين والمسلمات أجمعين، إنما الأعمال بالخواتيم. هذا هو التدلي، سهل جدا. لذلك لا بد أن يبقى الإنسان مواصلا في معركة المجاهدة، مجاهدة النفس لتجاوز الضعف. إبليس أيها الإخوة والأخوات سقط في أول اختبار، اختبار ماذا؟ اختبار الكينونة، اختبار الذات، ضعفها وهشاشتها ولياقاتها المعطاة المبرمجة ربما لا ندري، سقط المسكين، لن أستطلع، لن أزل. ولا يزال إبليس اليوم أيوه. ونحن برهان فشلية أيها الإخوة وشواهد خيبته، لا يزال اليوم يجرجر أجيال الخيبة والفجل وهو ممعن في سقوطه، ممعن والعياذ بالله، ممعن في سقوطه. لكن أنا أقول لكم نحن شواهد أنه خائب ساقط، وأننا أفضل، وأن أمر الله له لعنة الله عليه البعيد بأن يسجد لنا كان في محله تماما. لماذا؟ لا يزال هذا الإنسان على سوء ما قدم وما يقدم، وعلى إثم ما اجترح وما يجترح، لا يزال ينبغ بين أحاده وبين أفراده أيها الإخوة الأولياء والصلحاء والعرفاء واللطفاء والرجال الكبار الذين يلهمون نشدة البطولة وطلاب المعنى. كيف تكون البطولة أيها الإخوة، أو كيف تشرح البطولات وكيف يفهم المعنى؟ لا يزال. أين أمثال هؤلاء في ذرية إبليس؟ أين في الأبالغة أمثال هؤلاء؟ لا. ولذلك إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. ثمرة واحدة من هذه الثمار في القديم كان الأنبياء والرسل أيها الإخوة، اليوم العرفاء والصلحاء والعلماء الهداة المستفون أيها الإخوة والأولياء الكبار الذواقون الشفافون اللطفاء الذين لا يزالون أيها الإخوة يشتركون الملاحظ والمعاجز للإنسان. يمكن الإنسان أن يكون هكذا؟ يمكن، يبرهن لنا يمكن أن يكون هكذا. هذا هو الإنسان. بعض الناس يقول صحيح هذا كلام ليس إنشائيا، هذا كلام صعب أن أقول لكم. هذه النظرية بكل هذا التبسيط وكل هذا الإيضاح، العقل الإنساني عليه أن يطحن أيها الإخوة نظريات وفهوما وأفكارا ربما لمئات آلاف السنين ولم يستطيع أن يصل إلى توليفة دقيقة تحكي حقيقتنا بمثل هذا الإعجاز الإلهي، لا يستطيع. وسأضرب لكم مثلا واحدا. طالعوا مثلا فيما يعرف بتاريخ الأفكار، تطور الأفكار، تطور فكرة الحس الخلقي، بعضهم الضمير يعني. مثلا أنا سأعطيكم شريحة واحدة نموذجية في السياق الإنجليزي. أتى مثلا جون لوك وقال الإنسان لا يتمتع بحس خلقي، الإنسان صفحة مفرغة. هذا مهد دوركام وأمثاله جون لوك الإنجليزي. أبداً. المجتمع هو ما يخلق فيه هذا، هذه البلاد. طبعا هذا ليس بمقالة أو بخطبة كهذه، كتابات ضخمة ونقاشات معقدة جدا جدا، يدخل على خط رجال الدين علماء اللاهوت يعني وبعدين فلاسفة الأخلاق الإنجليز الكبار المشاهير المؤرخون علماء من مختلف التخصصات. ينبغي له إيرن شكسبير يرد عليه بكتاب موسع يقوله غير صحيح، وأنت تتذكر بقاك مقالة للمجتمع والأخلاق الإنسانية بل الإنسانية بمعنى الإنسانية غير صحيح. الإنسان يتمتع بالحاسة الخلقية، لا تستطيع أن ألخص لكم حتى مجمل كوليجي، كلام طويل وجميل. طيب بعد ذلك يأتي أيها الإخوة مانفيلد ويكتب The Fable of the Beast، حكاية النحل، كتاب مشهور جدا في الفكر الإنجليزي. يرد على من؟ على إيرن شكسبير إيرن الثالث ركع. يرد عليه ويثبت لا بالعكس، الشر هو الأساس والشر مكون طبيعي ورئيس، ولو زال الشر والأنانية أيها الإخوة وهي ضد الضمير تماما لما بقي شيء اسمه مجتمع ولا أخلاق. وهنا ثارت سيارة المجتمع الإنجليزي بوجه التقليدي وجه الحداثي، فقام الأسقف بارتلي وقام آدم سميث وحتى إدوارد جيبن مؤرخ أفول وسقوط الإمبراطورية الرومانية أعظم مؤرخ إنجليزي، قاموا جميعا وساندوا في الشكوى العامة ضد كتاب حكاية النحل. نفس الموضوع لسه، هذا عشرات من السنين. بعد ذلك يأتي ينبري للرد على حكاية النحل هاتشسون ويكتب يساعد موقف شافتي. وبعد ذلك يأتي آدم سميث الذي نعرفه ويعرفه العالم كله حتى الصين بكتابه المشهور جدا جدا بحث في ثروة الأمم وأسباب تكونها، البحث الاقتصادي. إنجلترا لم تعرف آدم سميث عبر هذا الكتاب، ما رأيكم في تلك الحقبة؟ عرفته عبر بحثه دراسة فلسفية إلى عواطف الإنسانية. هو كان مقولته أو موقفه في هذه المعركة، قال الإنسان ليس أنانيا وليس شريرا إلى هذه الدرجة، بالعكس الإنسان خير ومتعاطف بطبعه وسجيته. وأتى بحجج أيضا جميلة، ما هذا؟ وإلى الآن المعركة مستمرة. هذا فقط في السياق الإنجليزي، لو أردنا نكمل مسألة معقدة جدا، تاريخ الأفكار هذا يسمى بتاريخ الأفكار، هو في السياق الفرنسي وفي السياق الألماني وفي السياق الأمريكي، قصة معقدة جدا. القرآن الكريم يأتي بضربة واحدة يقول لك ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يذكرك مرة أخرى يقول لك أنت نفخ من روح الله وأنت قبضة من طين الأرض، فيك قابلية أن تصير تتدلى وتصير شيطانا رجيما الأبعد والعياذ بالله، وفيك لياقة أن تعلو وتصاعد وتتفوق على الأملاك. ما رأيك؟ اختر أنت، الحرية لك. تقول هل لي حرية؟ قطاعات في الفكر العالمي أهمها هنا في أوروبا الكنيسة الكاثوليكية قالت لا، حرية ماذا؟ كلام فارغ هذا، وهم كبير. الإنسان ريشة في مهب ريح القدر الإلهي، النظريات الفتلكية هذه تقتل، ما في ما هي أي حرية، أبدا أبدا. المشيئة والعلهية تقريبا تقلص هذه الحرية حتى حد الصفر، ما في. القرآن بعبارة واحدة ونختم بها قال فإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، الله يقول إنه كان ظلوما جبولا، ليس بحملا يمكن أن تفهم هذا. نحن نفهم أنه كان ظلوما جهولا بأن حملها ولم يفي بشروط إيه؟ بشروط ما تحمل أيها الإخوة. وأول شروط ذلك أن يبحث دائما عن كل ما يورقه أيها الإخوة، عن كل ما يثيره في ضوء النور الإلهي. ديكارت يكتب كتابا اسمه البحث عن الحقيقة في ضوء النور الطبيعي، كلام فارغ. قرأت الكتاب، كلام فارغ مستحيل. سأبحث أنا في ضوء النور الطبيعي وانتهي إلى عكس ما انتهيت إليه، وقد فعل غيره تماما. حكيت لكم طرف من الأمر القصة هذه. ديكارت كان شارك هذه المعركة، لكن هو في السياق الفرنسي لا بنذكره، شارك كما كان حس الخلقي نافي مستحيل. ولذلك الله يصر دائما على أنه حين أنزل التوراة فهي نور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يقول هذا ما أنزله، ما أنزله أنا هو النور. جوته أديب مفكر فيلسوف ألماني الكبير الشهير، قال يقول، يقول الإنسان عادة ما يبحث عن الشيء في وجود النور. طبعا لا تستطيع أن تبحث في الظلام، أنت تتخبط، هذا ليس الأحسان صح؟ إذا تكلمت عن بحث لابد أن يكون هناك إيه؟ نور، نور العقل والنور الطبيعي كما يقولون غير كافر. لابد أن يعمض بالنور إيه؟ الإلهي أيها الإخوة. غدا ربما تقول لنا محاضرة عن نعمة إرسال الرسل، لماذا يرسل الله الرسل؟ لماذا ينزل الكتب والشرائع؟ سوف نرى. ومن هذا المنظور الفلسفي أيضا نقوم المسألة. على كل، الله يقول إيه؟ قل من جاء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس نور، وأتيناه الإنجيل يقول فيه نور، نور نفس الشيء. القرآن الكريم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، خرجوا من الظلمات إلى النور، النور الإلهي. لكن في آية الأمانة وحملها الإنسان، انتبهوا، الإنسان لم يحمل الأمانة، إنا حملنا الإنسان الأمانة. حملنا ولا عرضنا؟ عرضنا، عرض عجيب. إذا ذكر العرض ثبتت مقولة ماذا؟ الحرية مباشرة. لا تقول لي الإنسان لا خيار له، الإنسان لا حرية له. تعرفون أن أقول لكم، لكن هذه تحتاج إلى محاضرة بحيالها برعية. نحن نعرف الله تبارك وتعالى عبر حرية. لو انتفت حريتنا حقيقة كما يزعم الجبريون في القديم والحديث، حتى الجبريات الجنسية أو الوراثية، لو انتفت الحرية حقيقة لكنا فعلا في إعداد الأشياء، أشياء الطبيعة، ولما أمكن بأي حال من الأحوال أن نستدل على الله تبارك وتعالى. نعم، هذه نظرية حقيقية لا يمكن، لذلك نحن نستدل عليه بحريتنا. هذه مقولة قرآنية لا تشكيك فيها أيها الإخوة، وهذه الأمانة هي الحرية. طبعا يعني نتغاضى أيها الإخوة، نتجاوز عن التفسيرات التقليدية البسيطة، بسيطة جدا جدا. الأمانة هي الصلوات الخمس، الأمانة الغسل من الجنابة، الأمانة أمانة الأموال والعرض. ما هذا؟ ما هذا يا رجل؟ هذا شيء لا يمكن يعرض على السماوات والأرض والجبال، أن تصلي خمس صلوات، مش هذا، وتغتسل الجنابة. كيف تفكرون أنتم؟ تفسيرات تقليدية تراها موجودة في تفسيرنا، لكن لا وزن لها تقريبا. الآية نفسها تقول لك ما هي الأمانة، تقول شيء الإنسان يرى أنه لا يقوم به ولا تتوفر عليه السماوات والأرض والجبال. ما هو؟ الحرية. الحرية. الشمس، الشمس ينبغي لها تدور، تدور في مطامها وفي فلكها إلى أن يأذن الله بأن تسقط وتغلي، انتهى كل شيء. الجبل يبقى مكانه ليزول. أيها الإخوة، أدركنا الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فهي فوز المسلمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه وأسعدنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة شربة لننضع بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تسقنا بمعصيتك وخذنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غنانا في أنفسنا ومتعنا اللهم لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين.